جرى الاجتماع الخطابي بمناسبة ذكرى 70 لإنشاء تار النشر للزراعة يوم 25 الأحد. حضره الإداريون والمشتغلون في تار النشر. تليت فيه رسالة التهنئة الموجهة من اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري إلى الصحفيين والمحررين والإداريين في تار النشر للزراعة. أكدت في رسالة التهنئة أن تار النشر للزراعة أدت على نحو رائع المهمة المشرفة لحث الشغيلة الزراعيين والإداريين بقوة على تنفيذ منهج الحزب الخاص في الثورة الزراعية بعد أن تعززت وتطورت إلى قاعدة اتباعة والتعاية المتزودة بقوى الكتابة القوية وظروف التحرير التامة، وذلك خلال 70 سنة بعد إنشائها. قدم إليه تقرير تذكاري وتلته خطابات.